هذا ما يوجد في الأسواق مما يسمى بأشرطة آيات الرقية، ما حكمها؟ ما الجواب؟ أحسن أن إن كان المراد بها تعليم الناس الآيات القرآنية التي يرقى بها فلا بأس كي يحفظوها وينتفعوا بقراءتها، وإن كان المقصود كما صار عليه عمل أكثر الناس أن يستعملوها في الرقية فإن الرقية لا تتحقق بها، فإن الذي يشغل المسجل وتقرأ فيه هذه الآيات ولا يصحب قراءته نفس من القارئ بريق لطيفة على محتاج الرقية لا تكون رقية، وإنما يكون استماعا للقرآن، فالرقية لا بد فيها من مباشرة بالقراءة من الراقي وينفث بتلك الرقية التي يقرأ بها، وإلا فإنها لا تكون رقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.